Book 2 20 20 20 Conversa 1 محادثة قصيرة رقم 1 محادثة قصيرة رقم 1 Fique à vontade. خذ راحتك. خذ راحتك. Sinta-se em casa. البيت بيتك. البيت بيتك. O que quer beber? ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Gosta de música? أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ Eu gosto de música clássica. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Aqui estão os meus CDs. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. Você toca instrumento? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ Aqui está a minha guitarra. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. Você gosta de cantar? أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ Você tem filhos? عندك أطفال؟ عندك أطفال؟ Você tem cão? عندك كلب؟ عندك كلب؟ Você tem gato? عندك قطة؟ عندك قطة؟ Aqui estão os meus livros. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. Eu estou lendo este livro. أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. O que é que você gosta de ler? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ Você gosta de ir ao concerto? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Você gosta de ir ao teatro? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Você gosta de ir à ópera? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Visite www.book2.de para acessar livros e textos.